مستمعي الأعزاء، أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، هو شهر رمضان شهر الخير والرحمة والإحسان، وطبعا وقد جاء هذا الشهر الفضيل وسط أعمال تتجدد يتوقها السوريين أن يعم الأمن والأمان والسلام في أرضنا الحبيبة سوريا. رمضان كما قلنا شهر الخير والنور والبركة. طبعا للحديث أكثر حول هذا الشهر الفضيل يسرنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ أحمد بلال. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. طبعا بعد الفاصل نبدأ. بدك تعرف عن عاداتنا عن طقوسنا برمضان؟ تابعنا بميكروفون رمضان مع صباح إبراهيم على أمواج إف إم. طبعا مستمعي الأعزاء، حول معاني ودلالات هذا الشهر الفضيل معي فضيلة الشيخ أحمد بلال. أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. أهلا وسهلا بكم، كل عام وأنتم بألف خير، أعاذه الله علينا وعليكم وعلى بلدنا الحبيب باليمن والبركات إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ. بداية، ماذا تحب أن تقول في أول أيام عيد، في أول أيام شهر رمضان المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة الكرام المنتشبين. عندما يقبل علينا شهر رمضان تستشعر القلوب المؤمنة والأنفس المقبلة على الله سبحانه وتعالى بأن ضيفا عزيزا عظيما قد أقبل، وأننا أرواح حلت في ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى. شهر هو المدرسة الإلهية والواحة الربانية، نقبل إليها على شوق ومحبة لكي تذوق الأنفس والأبدان طاعة الرحمن، نطلب رضاه سبحانه وتعالى ونستشعر أمنا وأمانا، نرحب به ترحيب الحبيب القادم. وهنا يطيب لي أن أذكر أبياتا من الشعر نظمها المغفور له الأستاذ العلامة الشيخ عبد اللطيف إبراهيم طيب الله ثراه، عندما قال ترحيبا بشهر رمضان، قال: أهلا بشهر على كل الشهور على، أهلا بشهر به القرآن قد نزل، أهلا بشهر كريم فاز شاهده إن صامه طائعا لله مبتهلا، أهلا بشهر صيام المسلمين به فرض من الله لا يرضى به بدلا، أهلا بشهر على الإسلام منه يد بيضاء كالشمس تكسو عطفه حللا. يا أيها الناس، إن الله يأمركم بالصوم فابتدروا الطاعات والعملا، صوموا تصحوا كما قال الرسول لكم، إن الصيام دواء يدفع العلل. أكيد. لشهر رمضان الكريم مكانة خاصة في تاريخ وتراث المسلمين، أهمية ومكانة هذا الشهر الفضيل وفضائله شيخ أحمد. عندما ننظر إلى الفرض الإلهي في تشريع الصيام، وأن الله سبحانه وتعالى خاطب خطابا خاصا وفيه من التنبيه ومن التعظيم ما يكفي، عندما قال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما الذي تعنيه يا أيها الذين آمنوا؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المصدقون، يا من تصدقون دين الله، يا من تصدقون أمر الله، يا من تصدقون ما جاء به الرسول الحبيب المصطفى الصادق المصدق الصادق الوعد الأمين، أنتم مخاطبون خطابا خاصا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الخطاب الخاص يترجمه ويشرحه لنا مولانا الإمام علي زين العابدين عليه السلام عندما يقول: إذا سمعت الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإنها لأمر تؤمر به أو لنهي تنهى عنه. نعم. في ترجمة هذا الافتتاح العظيم في هذا الخطاب الخاص اسمعوا حديث مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام عندما يقول: عذوبة ما في النداء أزال تعب العبادة والعناء. يعني يا أيها الذين آمنوا، أنا من جملة المؤمنين، أنا من المقبلين على رضا رب العالمين، أنا من المؤهلين، لأنه من المعلوم أن المؤمن إلى الجنة والكافر إلى النار. نعم. أنت إذن من أهل الجنة؟ نعم. بين هذا النداء وبين صورة لا تفارق ذهن الصائم ويجب أن لا تفارقه، هي باب من أبواب الجنة يقال له باب الريان، باب يدخل منه من طال صيامه وتمحصت آثامه. هذا الصوم أهميته ربما إذا أردنا أن نفهم بعضا من أهميته يجب أن نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مشهورة عند كل أمة الإسلام، هي خطبة شهر رمضان المبارك. نعم. يقول رسول الله: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. نعم. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. نعم. ما هي المعاني ودلالات الصيام الروحية والنفسية والدينية وأيضا الاجتماعية؟ ربما يعني الله يطول عمرك هذا السؤال ربما يحتاج إلى كتاب مفرغ حقيقة. نعم. يعني الصيام ومعانيه ودلالاته، هلا أهم شيء أن نذكر أن الله سبحانه وتعالى قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يعني من قبل أمة الإسلام والمسلمين، يعني في الشريعة المسيحية على المسيحيين وعلى اليهود وعلى أبناء وأتباع الديانات السماوية. ولكن نحن عندما ننظر إلى أهمية الصوم يجب أن نتذكر، ربما ذكرناها بشكل غير مباشر، قول رسول الله: صوموا تصحوا. الصيام حقيقة هو صحة كاملة، وهو قد يتعدى الحالة الفردية. أنت عندما تصلين فإنما ربما في كثير من الأوقات يصلي الإنسان منفردا، عندما يتصدق يتصدق في السر، عندما يزكي، يعني هناك كثير من أفعال الإيمان وأشراط التقوى والإقبال على الله تكون ربما فردية في كثير من أوقاتها. حتى عندما نصلي، أنت تصلي لخمس دقائق مثلا ربما أو سبع دقائق، تؤدي أربع ركعات فرض الظهر وانقضى الموقف. ولكن عندما تدخل إلى الصيام أنت تدخل إلى عبادة شهر. نعم. شهر وعبادة، وعبادة وشهر. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نحن نتكلم عن نية. أولا يصح الصوم بنية القرب إلى الله سبحانه وتعالى، أنت تنوي الصيام قربة إلى الله تعالى، تصوم شهرا كاملا. كما أن يعني الالتفات عن القبلة مبطل للصلاة، فكذلك الالتفات عن هذه النية مبطل للصوم. لماذا؟ لأنك تنوي القرب، والصيام يتحول إلى طقس جماعي بعد النية الفردية. لماذا؟ نحن لدينا موائد السحور، موائد الإفطار، الصلوات. صحيح. بعد ذلك لدينا تفطير الصائم، لدينا الفطرة أو زكاة الفطر، هذه كلها حالات اجتماعية. نعم. في الحالة النفسية أنت تصوم، البدن يتحسن، تخرج الكثير من السموم من هذا البدن. صح. النفس تتحسن. من الدراسات العلمية، يعني قديما وحديثا عرف أن الجوع يسبب للجائع سرعة في الغضب، الإنسان يغضب بسرعة أكثر عندما يكون جائعا أكثر مما يكون عندما يكون شبعان أو مرتاحا. هذا الأمر، أنت تدخل في حالة، في مرحلة من كظم الغيظ، أنت ليس فقط لا تؤذي أحدا وإنما تتحمل الأذى، فإذا أذيت قلت: اللهم أني صائم. صحيح. أمر مهم جدا. إذن يهذب النفس. هلا تهذيب النفس حالة، مداواة البدن حالة أخرى، موضوع التكافل الاجتماعي. يعني أنت ربما لديك الطعام والشراب وكل أمر هو في متناول اليد، سائر المفطرات في متناول يدك، ولكن من هو الرقيب الحسيب على هذا الصوم؟ أنا أستطيع أو يستطيع أي إنسان أن يدخل إلى غرفته فيتناول ما شاء من طعام وشراب، أو أن يسيء الكلام على الناس في مجلسه الخاص، أو أن يتناول، لا، هذا الأمر الله سبحانه وتعالى. وأنت أيها الصائم أو أنت أيتها الصائمة، هذه هي حالة الرقابة، وحالة بصريح العبارة من الاعتراف بينك وبين الله سبحانه وتعالى. يعني إذا صام أحدنا تصوم عينه وتصوم أذنه ويصوم لسانه وتصوم يده. نحن نرى أن علماء الأمة من السلف الصالح رضوان الله عليهم قسموا حالات الصيام، جعلوا للصيام أبواب. يعني هناك صوم العوام، هنا أيضا يعني تدخل في باب الفائدة في معرفة هذا الصوم، هو صوم عن طعام وشرب وسائر المفطرات، هذا الصوم العوام. بعد ذلك أن يصبح هذا الصائم ممن يأخذ بالله ويعطي بالله ويسمع بالله وينظر بالله، يستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى، كيف هو بعد صومه عن طعام وشرب وسائر المفطرات يصوم أيضا عن الغيبة، يمتنع عن الغيبة، النميمة، الوشاية، الكذب، إذاء الناس. يعني من جميل التوفيق في اللغة العربية أن من معاني الصوم الصمت. صحيح. تفضل. عفوا، رح نتوقف على فاصل قصير، بنرجع نكمل مع حضرتك. طلع البدر علينا من ثانيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثانيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع. هل هلالك يا رمضان، كل عام وانت بخير من أمواج اف ام. مستمعي الأعزاء، وجدد الترحيب بكم وبضيفي الشيخ أحمد بلال. الشيخ أحمد، يعني عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إن دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار. قيمة العمل الطيب والخير خلال هذا الشهر الفضيل. حقيقة للعمل، عمل الخير والفعل الطيب أثره وقيمته في كل زمان وفي كل مكان، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمنا إكراما زائدا في شهر رمضان عندما تعلمنا من حبيبنا رسول الله في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنفسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاءكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم. نعم. نحن نتكلم عن منظومة كاملة، هي حقيقة محطة لإعادة الإطلاق، لإعادة تفعيل جميع المزايا الأخلاقية. نحن نتكلم عن صلة رحم، عن كل هذا الطيب وهذا العمل، والأهم من كل ذلك أن نفهم أن الغاية المباشرة للعبد الصائم هي أن يفهم العلة من تشريع الصيام. وأقرب الأفكار ربما تكون هناك وجوه عديدة وكثيرة، هي أن تستشعر أو أن تشعر وأنت غني بحال الفقير. صحيح. أن تشعر وأنت قوي بحال الضعيف، وأن تتذكر جوع يوم القيامة وعطشه. بهذه تصبح السلوكيات مكرسة كلها باتجاه واحد. نعم. وأن الأمر أعظم شيء أن تتذكر أن في هذا الشهر ليلة اسمها ليلة القدر، هي خير من ألف شهر، أنه في هذا الشهر نزل القرآن الكريم. نحن يعني أنا أريد أن أتكلم بفكرة بسيطة جدا. في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل جاء رمضان، فقال رسول الله لا تقولوا رمضان، بل قولوا كما قال الله تعالى شهر رمضان. شهر رمضان. شيخنا، يعني شهر رمضان هو شهر العودة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف نعود إلى الله؟ حقيقة نحن عندما ننظر إلى مفهوم التوبة والاستغفار، نحن حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي هذه الأمة يقول في شهر رمضان أن الأنفس مرهونة بالأعمال، قال ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. نحن عندما نريد أن نغتنم الفرصة شبهنا هذا الأمر بالذي يسير في الصحراء ولاحت له على القرب لا على البعد. نعم. واحة هي ماء حقيقي وليس سراب. هذه الواحة هي شهر رمضان، واحة الروح في هذا العالم المادي المترامي الأطراف. هذه الواحة مدرسة ربانية ندخل فيها طلابا من باب الخضوع لله سبحانه وتعالى، ائتمارا بأمره وقبولا لخطابه يا أيها الذين آمنوا. ومن ثم يجب أن نتذكر أنه في تشريع في آيات فرض الصيام من سورة البقرة هناك عبارات مهمة جدا. هو لا يجوز ربما أن نجتزئ كلام الله سبحانه وتعالى وأن نصنف القرآن على أنه عبارات وكلمات، ولكن إذا نظرنا بلسان أو بعين الدارس، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله سبحانه وتعالى جعل آيات فرض الصيام مملوءة بالترغيب، وجعل بينها هي آية كل أمة الإسلام تستبشر بهذه الآية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عندما نرى أن الأبواب مفتوحة، كما إن شوي ذكرت حضرتك حديث سيدنا النبي محمد اللهم صل عليه وآله وسلم أنه إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وغلت مردة الشياطين، أنت اليوم أكثر أمنا وأمانا من الوسواس الخناس، من الهم، من اليأس، من نعم. ولكن لا تحتاج إلا فقط إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى. تعالى. فقط ادخل من هذا الباب وستصبح في أمان. نعم. وستصبح في تطور. نحن لدينا في كل يوم من هذا الشهر ما يعادل شهورا وأيام، ونحن لدينا في كل عام شهر اسمه شهر رمضان، هو شهر الغنيمة، شهر الجائزة، والإقبال أمر يجعل صاحبه مرتاحا ومطمئنا. نعم. ويذكرنا بالاستغفار وبمعانيه، لأن الصيام هو ضابط وضابط قوي جدا. نعم. هذا الإنسان. طيب شيخ أحمد، يعني لنتحدث ولو قليلا عن أثر الصيام على الإنسان وسلوكه، وكيف يجب أن يكون سلوك الإنسان خلال هذا الشهر الفضيل، ما المطلوب منا وما أثر الصيام على حقيقة علينا وعلى يعني بدي قد يكون الجواب عن هذا السؤال قصيرا وقصيرا جدا. حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا صام أحدكم فليكن عليه سمت الصائم ووقاره. إذا صام أحدكم فليكن عليه سمت الصائم ووقاره، يعني مو معقول أن الإنسان يكون في شهر رمضان وفي حال الصيام كغيره من باقي الأيام. صحيح. نحن عندما نريد أن ننظر إلى الأثر والتقويم نستمع قول رسول الله أيضا صلى الله عليه وآله وسلم إذا صام أحدكم فلتصوم عينه، وإذا صام أحدكم فليصوم لسانه، وإذا صام أحدكم فلتصوم أذنه. نحن ننتقل بعد صيام الجوع والعطش، كما قلنا الذي صنفه علماء الأمة على أنه صوم العوام، ننتقل إلى صوم اسمه صوم الخواص، هو صوم اسمه صوم الجوارح، العين، اليد، الرجل إلى غير ذلك. بعد ذلك هناك صوم اسمه صوم خواص الخواص، وهو صوم عما سوى الله سبحانه وتعالى. هذا العبد الذي تجرد لمولاه وعاش حياة العرفاء المحبين الهائمين في جلال الله سبحانه وتعالى، الطالبين لرضاه، المدبرين عن كل هذا الخلق، ربما نراه مقاما وعرا ومطلبا بعيدا، ولكننا عندما ندخل من هذا الباب يكفي أننا قد دخلنا وخوطبنا في جملة الذين آمنوا. طيب، أهمية العبادة وقراءة القرآن في هذه الأيام الفضيلة. حقيقة من المشهور أن قراءة القرآن وتدبر معانيه، وأيضا أن نختم القرآن الكريم، نحن نقرأ القرآن في شهر القرآن، صحيح، ونتحرى ليلة القدر في ليلة هي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى عندما يقول جل من قائل: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. من أراد أن يستمع وأن يكلمه الله سبحانه وتعالى فليقرأ القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا في فرض الصيام وفي الكثير من مواضع كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا. كل كلمة تقرأها من القرآن الكريم فيها ثواب وفيها رحمة وفيها هدى، والقرآن الكريم يحسن صحة الإنسان، نفسه، تفكيره، لسانه، نطقه، وحتى بصره. النظر إلى القرآن عبادة، هكذا تعلمنا. نعم، مثل ما بدأنا مع حضرتك بكلمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إن شاء الله يا رب بنعاد علينا وعليكم وعلى سوريا وعلى جيش سوريا وقائد سوريا بالخير والأمن والأمان والسلام بإذن الله تعالى. كلمة أخيرة شيخ أحمد، ماذا تقول؟ نحن عندما نريد أن نخاطب أحدا في هذا الشهر، إنما نريد أن نجعله خطابا عاما: يا أيها الصائم وأيتها الصائمة، لكي يتقبل الله سبحانه وتعالى هذا الصوم فلنمسح الأحقاد ولننفي الكراهية. إذا تقاطعت أو تقاطعت مع أحد في سبيل أمر من أمور الدنيا فليكن شهر رمضان وقتا للصلة، وإذا عادينا أحدا لأمر من أمور الدنيا فليكن شهر رمضان مكانا للصداقة وللصلح والمصالحة والمسامحة. ديننا علمنا أخواتي وإخوتي على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صل من قطعك، واعط من منعك، واعف عمن ظلمك. لا يكفي فقط أن نصوم، بل يجب بعد صيامنا ومع صيامنا أن تصوم هذه الأنفس، وأن نكون في محبة هذا الوطن وفي محبتنا لبعضنا صائمين أيضا، نصوم ونصمت ونمسك عن كل ما يؤذي هذا البلد وهذا الوطن، ولا نفطر إلا على حبه ورضاه، ونؤمن أننا في ختام صومنا سنحصل نصرا في الدنيا ونصرا في الآخرة. الصوم باب كبير للتكافل ولاستشعار الناس بعضها ببعض. كان النبي يوسف الصديق عليه السلام يصوم ويجوع، فقيل له: تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجياع. أنا بشكرك جدا الشيخ أحمد بلال، شكرا لك، كنت ضيفا عزيزا على أسير أموال، إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير ورمضان كريم. بارك الله فيكم، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، أعاده الله على وطننا وقائدنا وشعبنا وجيشنا بألف ألف خير إن شاء الله. شكرا كثير لك. هالهلالة واشتقنا لها، رمضان الخير والرحمة اشتقنا لها، رمضان الخير والرحمة. رمضان كريم أمواج FM.